اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربنا يا ربنا، شفاء لعبدك يا ربنا، شفاء مما ألم به يا ربنا، شفاء مما فيه يا ربنا، شفاء من ضيق الصدر والهم والغم، شفاء يا ربنا من تسلط الشياطين، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لرأسه ووجهه وعقله وإدراكه وذهنه يا ربنا وجسده، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من حرارة وبرودة، شفاء يا ربنا من سحر فيه وعليه ومعه وحوله، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لا يغادر سقاما. اللهم شفاء يا ربنا لقلبه، شفاء يا ربنا لصدره، شفاء يا ربنا لبطنه، شفاء يا ربنا، شفاء. اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن، اللهم اشفه يا ربنا واشفنا أجمعين بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا وله يا ربنا يا رحمن. اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربنا شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا لعبدك، شفاء يا ربنا، شفاء يا رحمن بالقرآن، شفاء يا ربنا يا رحمن بالقرآن لعبدك يا ربنا يا منان، يا ربنا يا منان يا رحمن، شفاء بالقرآن يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية يا ربنا، اشفه يا ربنا بالشافية، اشفه يا ربنا بالفاتحة، اشفه يا ربنا بالبقرة وبآل عمران، اشفه يا ربنا بالنساء، اشفه يا ربنا بسور القرآن، واجعلها له سورا من الشياطين يا ربنا، ألا يتسلطوا عليه وألا يوسوسوا له وألا يؤذوه أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا، شفاء لعبدك يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا، اشفه يا ربنا بالقرآن. اللهم اشفه بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بالقرآن، يا ربنا يا رحيم يا منان، اشفه يا ربنا بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا بالفاتحة، اللهم اشفه يا ربنا بالفلق والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اشفه يا ربنا، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا بآي القرآن، اللهم اشفه يا ربنا، وأمه وأباه وأخته وأخاه. يا ربنا شفاء لنا أجمعين بالقرآن، اللهم اشفنا يا ربنا بالقرآن، اللهم احمنا يا ربنا بالقرآن، اللهم عافنا يا ربنا بالقرآن، اللهم انصرنا يا ربنا بالقرآن. بسم الله بسم الله. اللهم ارفع بلاءه بالقرآن، اللهم انصره يا ربنا بالقرآن، اللهم عافه يا ربنا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفي عبدك واشفنا اجمعين بالقرآن. يا ربنا يا منان، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة يا ربنا وبالبقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء. يا ربنا شفاء، شفاء بالقرآن يا ربنا، شفاء بآية الكرسي يا ربنا، شفاء بآية الكرسي يا ربنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا بآية الكرسي، شفاء يا ربنا بآية الكرسي، شفاء يا ربنا بآية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم شفاء يا ربنا له، اشفه يا ربنا بآية الكرسي، اللهم اشفه بآية الكرسي، واطرد واطرد واطرد عنه الشياطين يا رب العالمين بآية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم اشفه يا ربنا، اشفه يا ربنا بالقرآن، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ربنا يا منان يا رحيم يا رحمن، اشفه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا واشفنا اجمعين بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا بآخر آيتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشفه يا رحمن يا منان. اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن. اللهم اشفه قلبه وصدره. اللهم اشفه أحشاءه يا ربنا وأمعاءه وجوفه بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا. اشفه يا ربنا نفسيته بالقرآن. اشفه يا ربنا عقله وقلبه سمعه وبصره يا ربنا ونفسيته بالقرآن. اللهم يا ربنا اشفه يا ربنا بالقرآن من أمراض خطيرة معدية قوية عظيمة شديدة. اشفه يا ربنا بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن. اللهم يا ربنا اللهم أطلها بالقرآن. اللهم أطل آثارها بالقرآن. اللهم أطلها يا ربنا بالقرآن. اللهم أطلها يا ربنا بالقرآن. اللهم أطلها يا ربنا بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا منها بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا. اللهم اشفه يا ربنا من تسلط الشيطان بالقرآن. اللهم اجعله يا ربنا واجعلنا اجمعين من اهل القرآن يا ربنا يا منان يا رحمن. اللهم اني اسألك يا ربنا له ولنا اجمعين يا مولانا ان تجعلنا اجمعين من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا ربنا. اللهم احمه يا ربنا واحمنا اجمعين بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا. اللهم اشفه بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء يا ربنا من أثر قديم قوي عظيم موروث. شفاء يا ربنا من أثر يتجدد ويتنقل يا ربنا. شفاء يا ربنا. شفاء مما على عقله وإدراكه وذهنه وقلبه وصدره وأحشائه وأمعائه وجوفه يا ربنا. شفاء بالقرآن يا ربنا. شفاء يا ربنا بالقرآن يا ربنا من آثار الشيطان يا ربنا ومن وسوسة الشيطان. شفاء يا ربنا. شفاء يا ربنا من الضر. شفاء يا ربنا من الحسد. شفاء يا ربنا من الحقد. شفاء يا ربنا من الضر. شفاء يا ربنا من الخفقان. شفاء يا ربنا من الضيق. شفاء يا ربنا من الهم. شفاء يا ربنا من الغم. شفاء يا ربنا من الوسوسة. شفاء يا ربنا من الهلوسة. شفاء يا ربنا. شفاء يا ربنا بالقرآن. شفاء يا ربنا بالقرآن. شفاء يا ربنا بالقرآن. شفاء يا ربنا بالقرآن. يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لنا وله يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. شفاء يا ربنا بالقرآن. شفاء يا ربنا بالقرآن. شفاء يا ربنا بالقرآن. وأن تجعل لنا من أهله يا منان. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا شفاء لعبدك يا ربنا ولنا أجمعين، لعبدك يا ربنا ولذويه، لعبدك يا ربنا ولذويه ولنا أجمعين يا ربنا. شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للراقي والمرقي بالقرآن. يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن. اللهم احمنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اشفه، اللهم اشفه بالقرآن، اللهم اشفه يا ربنا من دوخة وصداع ودوار. اللهم اشفه يا ربنا من مرض، من مرض، من مرض خبيث، من مرض معدن بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن. يا ربنا شفاء لنفسيته. يا الله يا الله يا الله، اللهم انك قلت سبحانك يا ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ربنا يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا من مرضه يا ربنا بالقرآن، اشفه يا ربنا من الخطر بالقرآن، بالقرآن. اللهم اشفه يا ربنا من مرض، اللهم اشفه يا ربنا من وجل وخوف، اللهم اشفه يا ربنا، اشفه يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه، اللهم اشفه يا ربنا من أثر قوي عظيم شديد بالقرآن. اللهم اشف يا ربنا قلبه وصدره وأحشاءه وجوفه، اللهم اشف يا ربنا دمه دمه دمه دمه وعظامه ومفاصله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقفاه وظهره وظهره وظهره وظهره. يا ربنا بالقرآن، يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن، بالقرآن للحظ وللنصيب، للحظ وللنصيب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وللإدراك وللإدراك والذاكرة. اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، وجعلنا منهم يا منان. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله، بسم الله المنان، بسم الله بسم الله، بسم الله ذي الجلال والإكرام، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن، اللهم اشفه، اشفه من مرضه، من مرضه، من مرضه، من الخيالات، من الأوهام، من الوسوسة، بالقرآن، بالقرآن. اللهم اشفه من مرضه، من مرضه، من مرضه المعدي الخطير، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن. واجعله يا ربنا شرحا لصدره وصدورنا، واجعله فرحا له ولنا، واجعله رزقا له ولنا، واجعله يا ربنا فتحا له ولنا، واجعل يا ربنا القرآن فرجا له ولنا يا الله، واجعله يا ربنا توفيقا له ولنا يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفا يا ربنا بالقرآن، اللهم اطرد به يا ربنا الشيطان، اللهم اطرد به يا ربنا الشيطان، وابطل به الأسحار يا ربنا يا منان، والأحساد والعيون، واخرج يا ربنا الأنفس، واخرج يا ربنا الأنفس به، اللهم اخرج يا ربنا نفسا خبيثة، اخرج يا ربنا نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة بالقرآن بالقرآن، اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا خبيثة بالقرآن، اللهم شفا يا ربنا بالقرآن، له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم اخرج به يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اخرج يا ربنا به نفسا خبيثة، اللهم اخرج يا ربنا به نفسا خبيثة، اللهم اخرج به يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم احل يا ربنا به العقد، احل يا ربنا به العقد، احل يا ربنا به العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، الله أكبر، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، احل يا ربنا بالقرآن العقد، يسر يا ربنا به الأمور، اشرح يا ربنا به الصدور، يا ربنا احل يا ربنا به العقد، احل يا ربنا به العقد، يا ربنا وفك به المرابط يا ربنا، وفك به المرابط يا ربنا يا منان، يا ربنا بالقرآن بالقرآن، اللهم يا ربنا ارخ به يا ربنا مشدودا، اللهم يا ربنا، اللهم ارطم به يا ربنا مرضا خطيرا، معديا قويا عظيما شديدا، اللهم يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا، شفاء بالقرآن يا ربنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء للرأس للرأس للعقل والإدراك والذهن، يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للوجه، شفاء يا ربنا للوجه، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من شيطان، شفاء يا ربنا من جان، شفاء يا ربنا من مس، شفاء يا ربنا من وسوسة، شفاء يا ربنا من هلوسة، شفاء يا ربنا من وشوشة، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا لصدره وقلبه وبطنه، شفاء يا ربنا لفرجه، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء بالقرآن يا ربنا من شيطان استولى واستحوذ على الرأس وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الذاكرة، وكان بينه وبين الصلاة الخاشعة، الله أكبر، بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، اشفي عبدك واشفينا اجمعين يا ربنا، يا ربنا من كل ضر ومس، يا ربنا من كل سحر وشر، يا ربنا يا ربنا، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون والعقاد، من آثار العيون والعقاد، يا ربنا يا واحد يا صمد، بسم الله بسم الله، يا ربنا يا ربنا، اللهم شفا يا ربنا بالقرآن، اللهم شفا يا ربنا بالقرآن من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم شفا يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا من جميع الأمراض والأخطار، يا ربنا يا ربنا من جميع الأدواء والأسقام والأوجاع، يا ربنا يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد والضيق والألم والوجع، يا ربنا، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله المنان، بسم الله، اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا، اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا، اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا، للعظام للعظام وللدم وللعصب يا ربنا وللهرمونات يا ربنا وللغدد يا ربنا، شفاء للأحشاء والأمعاء، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء شفاء ورحمة، كل المؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا لعبدك ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا وعافية، اللهم شفاء يا ربنا وعافية للقلب وللصدر يا ربنا وللذهن والعقل يا ربنا وللإدراك وللحظ والنصيب، اللهم شفاء، اللهم شفاء، اللهم شفاء من شر، من شر وضر وضر، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر وعين وحسد ومس ونفس وشيطان وشيطان، اللهم شفاء، اللهم شفاء من الأوهام ومن الوسوسة ومن الهلوسة، اللهم شفاء، اللهم شفاء، اللهم شفاء بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بسور القرآن، واجعل يا ربنا له ولنا سورا، سورا بسور القرآن تصدنا بها يا ربنا وتحفظنا من كل شيطان. بسم الله، بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء بالقرآن يا ربنا، يا ربنا للرأس، للرأس كله يا ربنا، للعقل والإدراك والذهن والدماغ يا ربنا، وللذاكرة ولإشارات المخ وللسمع والبصر والنطق يا ربنا، وللوجه والشعر يا ربنا، يا ربنا، وللدماغ يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للناصية واليافوخ، شفاء يا ربنا لجوانب الرأس، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء اللهم شفاء يا ربنا من أمراض خطيرة ومعدية، شفاء يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد، اللهم شفاء يا منان يا رحمن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للقلب وللصدر، شفاء يا ربنا للقفا والظهر، شفاء يا ربنا للعنق والنحر، شفاء يا ربنا للرقبة يا ربنا وللحبال الصوتية، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا للمريء، شفاء يا ربنا للقلب وللصدر، شفاء يا ربنا لليدين والرجلين، شفاء يا ربنا للحظ والنصيب وللقوة، والقوة والعزيمة والحيوية والنشاط والحيوية، اللهم شفاء، اللهم شفاء، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا، اللهم شفاء لعبدك ولنا أجمعين يا ربنا، لعبدك ولأمه وأبيه ولأخته وأخيه ولنا أجمعين يا ربنا، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن يا ربنا يا منان، يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا منان ويا رحمن، اللهم شفاء، اللهم شفاء، اللهم شفاء، اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن يا الله، شفاء بالقرآن، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، اللهم اهدنا به يا ربنا، وانصرنا به، وعافنا به يا ربنا، واطرد به يا ربنا الشيطان، اللهم يا ربنا ارزقنا به، اللهم اعطنا به، اللهم آتنا به، اللهم يا ربنا اشرح صدورنا به، اللهم ازل همومنا وغمومنا به، اللهم اطل به الاسحار والاحساد والعيون، اللهم يا ربنا ابطل به الامراض، اخرجها يا ربنا بالقرآن، يسمعون كلام الله، اللهم اجعلنا من اهل القرآن يا ربنا يا رحمن، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله يا ربنا شافيا لنا، وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء ربنا، شفاء لعبدك يا ربنا ولنا أجمعين بالقرآن يا ربنا، اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا، شفاء يا ربنا بسورة الشرح، شفاء يا ربنا بسورة النصر، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا بسورة قريش، شفاء يا ربنا بسورة الكوثر، شفاء يا ربنا بسورة المساد والنصر والكافرون، شفاء يا ربنا بسورة الإخلاص، شفاء يا ربنا بسورة طه ومريم والإسراء والنحل، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا بسور القرآن. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن، اللهم شفاء بالقرآن لعبدك ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم شفاء بالقرآن، شفاء يا ربنا بآيات القرآن، شفاء يا ربنا بكلمات القرآن، شفاء يا ربنا بحروف القرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء بسور القرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء بأجزاء القرآن. الله أكبر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اجعل لنا يا ربنا بركة القرآن وهدي القرآن ونور القرآن ورزق القرآن وحفظ القرآن ورفعة القرآن وهدى القرآن وتقى القرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وشرح القرآن وفرح القرآن يا ربنا يا ربنا وتوفيق القرآن يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا، يا ربنا شفاء بالقرآن، يا ربنا شفاء بالقرآن، يا ربنا شفاء بالقرآن. اللهم اجعله لنا يا ربنا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم احفظنا به يا ربنا، اللهم عافنا به يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا شفاء لنا. بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسر يا ربنا أمره وأمورنا، اشرح صدره وصدورنا، احل يا ربنا ذي العقد فيه وفينا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا بالقرآن، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم احلها يا ربنا بالقرآن، اللهم فكها بالقرآن يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما فيه بالقرآن، اللهم اخرج يا ربنا من فيه بالقرآن، اللهم دك يا ربنا هذه الحصون يا ربنا والجبال من آثار السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا وعليها الشياطين يا ربنا والعقد بالقرآن بالقرآن، اللهم هدها هدا بالقرآن، اللهم انسفها نسفا بالقرآن، اللهم صهرها صهرا بالقرآن. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربنا اشرح صدره وصدورنا بالقرآن. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اطرد يا ربنا الشيطان الشيطان المؤذي له الذي يراه يراه الذي يراه والمؤذي له الذي يصده الذي يوسوس له الذي يصرفه عن الصلاة الذي يوسوس له ويوشوش له الذي يخيفه الذي يفزعه الذي حرمه الذي حرمه والذي على رزقه والذي على دراسته والذي على ضره والذي على مرضه والذي على مرضه والذي على مرضه. يا الله اطرده بالقرآن يا منان. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا شفاء بالقرآن شفاء بالقرآن شفاء بالقرآن شفاء بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن له ولنا يا ربنا يا منان. شفاء يا ربنا له ولنا يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا رحيم يا رحمن بأسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالفاتحة يا ربنا بالبقرة وآل عمران يا ربنا شفاء يا ربنا بطه ومريم وبسورة الرحمن يا ربنا شفاء يا ربنا بالفلق والناس يا ربنا وبالإخلاص وبجميع سور القرآن. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء لعبده يا ربنا شفاء من مرض خطير يا ربنا شفاء يا ربنا من مرض معدن يا ربنا شفاء من هذه العقد من هذه العقد السامة من هذه العقد السالبة الساحقة من هذه العقد من هذه العقد يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن بهذه العقد يا ربنا من هذه العقد من هذه العقد يا الله أخرجها يا ربنا يا الله احللها بالقرآن احللها بالقرآن احللها بالقرآن احللها بالقرآن اخرجها بالقرآن يا ربنا وألقت ما فيها وتخلت واحلل العقدة احلل العقدة واحلوا العقدة يا ربنا احلوا يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا من عقد الشيطان من عقد الشيطان من عقد الشيطان على الضر على الضر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد يا ربنا، وعلى غلبه وعلى غلبه وعلى قهر. اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. اللهم يا ربنا، اللهم اطرد الشيطان، اللهم اطرد الشيطان بالقران بالقران. اللهم يا ربنا اطرده بالقران بالقران بالقران. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا بالقران، اللهم اطلها يا ربنا بالقران، اللهم فكها يا ربنا بالقران، اللهم اخرجها يا ربنا بالقران. يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربه. اللهم يا ربنا، اللهم عافه يا ربنا وعافنا اجمعين بالقران. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا وعقدا. فأخرج يا ربنا الانفس والمسوسه، فأخرج يا ربنا الانفس والمسوسه يا ربنا بالقران بالقران بالقران يا ربنا. شفاء في هذه الساعه، شفاء يا ربنا في هذه الساعه بالقران بالقران بالقران. يا الله اشرح صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره. يسر يا ربنا امره، نور يا ربنا بصره وبصيرته يا ربنا وابصارنا وبصائرنا اجمعين بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران. يا الله اجعله يا ربنا ربيع قلوبنا. اللهم انا عبيدك يا ربنا، بنو عبيدك، بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا. بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لعبدك ولنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم أبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وعقادا، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل أمراض جسدية، لأجل أمراض معدية وخفية، لأجل أمراض عظيمة وقوية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم يسر أمره يا ربنا وفرج كربه. اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أثرت عليه، اللهم أطلها يا ربنا وفكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم اجعل له ولأمه وأبيه وأخته وأخيه ولنا أجمعين يا ربنا شفاء، حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا مولانا. واشفهم واشفنا أجمعين بالقرآن، واجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة، واجعله يا ربنا حافظا لنا وشافعا لنا وشافيا لنا ورافعا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.